بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم Thank you. وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي تعالى عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيأسوا منه خلصوا قال كبيرهم فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال كبيرهم ألم تعلم القرية التي كنا فيها للقرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وإنا لصادقون عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا قال إنما وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فلما دخلوا عليه قالوا فلما دخلوا عليه قالوا صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم صدق الله.